بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الغسل وحكم الجنب، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر ثم حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه، متفق عليه واللفظ لمسلم. ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بها الأرض، وفي رواية: فمسحها بالتراب، وفي آخره: ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. ذكر الحافظ رحمه الله حديث عائشة بكماله، وأشار إلى حديث ميمونة رضي الله عنهما، وأشار إلى بعض الزيادات والفروق. ففي هذا الحديث حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم تذكر صفة غسله عليه الصلاة والسلام، فكان يبدأ فيغسل يديه كما يفعل في وضوئه، يبدأ فيغسل كفيه، ولم يذكر عددا، لكن في بعض الظاهر في حديث ميمونة ذكر 2 أو 3، والغالب أنه 3، أنه يغسل كفيه 3 ثم أفرغ بيمينه على يساره فغسل فرجه. وفي حديث ميمونة إنه ضرب بعد ذلك، بعد ما غسل فرجه، ضرب بيده الأرض أو التراب أو في بعض الروايات أو الحائط، زيادة في نقاء اليد. وإذا غسل بالصابون بدل التراب، لأنه في مثل الآن الحمامات المبلطة ما فيها شيء يمكن تنظف به اليد، أو غسل بالصابون حسن إن فعل هذا، وإلا ليس هذا بضروري. تقول: ثم توضأ بعد أن يغسل فرجه، يتوضأ في بعض الروايات وضوءه للصلاة، بمعنى أنه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه. ثم يأخذ حثيات أو حفنات، لكن تقول: ثم أدخل يده، يعني أخذ ماء وأدخل يده في أصول الشعر، يخلل الشعر بأصابعه، يبلل أصول الشعر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا شعر، شعره بين اللمة والجمة، يعني عليه شعر يحتاج إلى تخليل، يخلله بأصابعه حتى ثم يعثو على رأسه أو حفن على رأسه 3 حفنات بيديه 3 مرات، ثم أفاض الماء أساله خلاص بدون تخصيص، ثم أفاض الماء على سائر جسده ثم غسل رجليه. وكأن يظهر من هذا انه أخر غسل الرجلين. ويحتمل أنه كما جاء في بعض الروايات ثم تنحى عن المكان الذي هو فيه فغسل رجليه. يمكن أن يكون نوع من يعني تنظيف الرجلين، لأن مغتسلاته ما كانت مبلطة، يظهر إنها عادية ترابية تراب، فيحتاج إلى أنه يتنحى فيغسل رجليه على التراب. هذا اسمه عند الفقهاء صفة الغسل الكامل، صفة الغسل الكامل، هذا غسل كامل. يعني نلاحظ سبحان الله إن الغسل في القرآن جاء مجملا ما في تفصيل، بخلاف الوضوء جاء مفصل: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أما الغسل فجاء هكذا: وإن كنتم جنبا فالطهر، والتطهر هو الاغتسال، في رواية: إلا عابري سبيل حتى تغتسل وغسل. ولهذا قال أهل العلم إن فيها الغسل الكامل وهو الموصوف المذكور هنا، وفيه الغسل المجزي. الغسل المجزي تعميم البدن بالماء بدون ترتيب، إما بأن ينغمس في نهر بنية رفع الحدث، أو أنه مثل ما يجري هنا في الحمامات المعتادة، يفتح الدش على نفسه ويسيل الماء من رأسه إلى قدمه. لكن ينبغي أن يكون بعد أن يغسل فرجه يفيض الماء على كل بدن من رأسه إلى هذا. يقول أهل العلم مجزي، يجزي عن الوضوء والغسل، لا يحتاج إلى أن يتوضأ، يندرج الوضوء في الغسل. هذا غسل مجزي، لكن الصفة الأمثل هي ما جاء فيها في حديث عائشة وحديث ميمونة. حديث ميمونة، شو الإضافات في حديث ميمونة؟ قل: ولهما من حديث ميمونة: ثم أفرغ على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب به. هذا ما فيه، أقول ما فيه إضافة واضحة يعني. نعم. ثم وفي رواية: فمسحها بالتراب. هذه صحيح، هذا المعنى ليس إلا في حديث ميمونة، ضرب الأرض بالتراب ومسحها بالتراب. نعم. ثم أتيته بالمنديل فرده وفيه وجعل ينفض الماء بيده. بهذا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أتته بالمنديل أو أتته بخرقة فرده وجعل ينفض الماء بيده، هذا لا يدل على كراهة ولا يدل على شيء، يعني يدل على يعني يمكن يكون الأولى عدم التنشف، لكن قد يحتاج الإنسان في بعض الأوقات إلى التنشف، في مثل البرد، في أوقات البرد يحتاج إلى التنشف، لأنه إذا بقي الماء على جسده يتضاعف عليه البرد. وعند الفقهاء إنه مباح، التنشف مباح، وتباح معونته هكذا يقول، وتنشيف أعضائه، لكن ما ينبغي التنشف يعني الاعتياد ودائما والوضوء كذلك، لأن هذا ماء طهارة. وجعل ينفض الماء بيده، ينفض الماء الذي ينتفض وينزل بنفض اليد كذا. هذه صفة الغسل. ولا بد في الغسل كما لا يخفى أمر مفروغ منه، لا بد فيه من النية، نية الفعل وأنه نية رفع الحدث، رفع الجنابة. فلو أنه اغتسل في نهر انغمس سبح وخرج وما ذكر الجنابة فإن هذا لا يجزئه، لأن النية شرط في الوضوء والغسل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا ما عليه الجمهور وهو الصواب. فتشترط النية فينوي ويسمي للأحاديث الواردة في التسمية في الوضوء، ثم يغسل كفيه وهكذا إلى آخره، كما جاء في هذين الحديثين، حديث عائشة وحديث ميمونة، فهما الأصل. حديث عائشة وميمونة هما الأصل في صفة الغسل الكامل. وبهذا يعلم أنه ليس بشرع، أن الدلك ليس بواجب، أنك لازم تمر بيدك على كل موضع من بدنك أبدا. أفاض الماء على سائل بدن، معناه إذا كان الماء شحيح وما يصل ممكن أنك يعني تمر بيدك حتى يصل الماء، أما إذا سال الماء على الجسد فيكفي إسالة الماء، تكفي إسالة الماء عن الدلك، فالدلك ليس بشرط. لكن في مثل الوضوء والغسل يعني، ولهذا نقول لو أنك انغمست في نهر بنية رفع الحدث وخرجت كفاك في الغسل من الجنابة. وفي الوضوء لا بد من نية الترتيب، وعند أهل العلم أن الترتيب في الغسل ليس بواجب، يغتسل دون مراعاة للترتيب، ويدخل الوضوء كما تقدم، يدخل الوضوء في الغسل. فإذا عم بدنه بالماء فذلك هو الغسل الكافي المجزئ. الله المستعان. اللي بعده حديث أحسن الله إليكم في الزاد يقول: ثم يعم بدنه غسلا ثلاثا. إيش يقول في الزاد؟ ثم يعم بدنه غسلا ثلاثا. لا ما ليس بظاهر، هذا ما جاء في الحديث انه راح افاض الماء على بدنه ثلاثا، لا، حثى على راسه ثلاثا بس، اما يعم بدنه بالغسل ثلاثا لا، هذا ما ورد فيما اعلم ابدا، لان هذا يقتضي انه يفيض الماء على بدنه ثم يفيضه ثلاثا. ستة. نعم، هذا في الشرح ولا بالمتن؟ هذا في المتن، في متن الزاد. والشارع وش قال؟ ما أذكر يعني أنت أن تحفظ تقوله حفظا ولا معك المتن؟ إيه لا حفظا ها؟ أقوله حفظا. إيه راجع أنت، لكن ما لا أعلم له دليلا. نعم. وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. رواه مسلم. في هذا الحديث أنها دلالة على أنه لا يجب على المرأة نقض شعرها لغسل الجنابة، بل عليها أن تحثي على رأسها الماء حتى يصل إلى جذوره وأصول الشعر، ولا يلزمها نقض الشعر نقض الضفائر. تقول إني أشد ظفر رأسي، ظفره شده بحيث تجعله ضفائر. قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. وفي رواية والحيضة، قال إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. فالمهم هو وصول الماء إلى أصول الشعر. أما الشعر المسترسل فيكفي غسل ظاهره، الضفائر المشدودة يكفي غسل ظاهرها. أعد الحديث. قالت يا رسول الله إني قالت يا رسول الله إن امرأة أشد شعر رأسي أشد شعر رأسي نعم أفأنقضه لغسل الجنابة. وفي رواية والحيضة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، رواه مسلم إلى آخره. اقرأ شرح هذا الحديث. نعم بس. الشد القديم كان بطريقة ظفر الشعر وجعله ضفائر، تسمى جدائل، عندنا جدائل 2، 3، 4 كذا، تكون أكثر تداخل بين الشعر ويكون مسترسل. أما الآن فدخل على نساء المسلمين العوائد الوافدة من قص شعورهن، فبدلا كانت النساء يعني تتمايز ويتنافسن على تطويل الشعر، ويعتبر طول الشعر يعني محمدة ومنقبة وحسنة من الجمال، الآن صرن يقصن شعورهن ويفرطن في ذلك، فيتشبهن بالرجال أحيانا، ويتشبهن بنساء الغرب في قصاتهن. قصة الآن عندها قصة فلان وقصة فلانة، والقدوة إما ممثلة أو مغنية أو المهم. وطلع على أن فتنت النساء بهذه العوائد، ومن القصات أن تجعله يعني خصائل مدرج تقصه متدرجا، ويقع لهن إحراج في الإحرام في الحج والعمرة. كيف تقص وهو الآن بعضه بطول أصبع وبعضه أكثر، وبعضه يكون يمكن 4، 5 يعني فئات من هذا النوع. فنقول لهن لابد أن تقصي من كل درجة قدر أنملة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: مفردات الحديث. أشد شعر رأسي شد الشيء قواه وأحكمه، والعقدة أحكمها وأوثقها، فأنقضه نقض الحبل أو الشعر حل إبرامه وعقدهم. والهمزة الاستفهام يكفيك إيش؟ يكفيك يكفيك كفى الشيء يكفي كفاية حصل به الاستغناء من غيره فهو كاف، والمراد يغنيك الحثي عن نقد شعرك. أن تحثي ثلاث حثيات بالثاء المثلثة يقال حثيت وحثوت. إيش يقال؟ يقال حثيت. حثيت وحثوت لغتان مشهورتان، والحثية هي الحفنة، هي الحفنة التي هي ملء الكفين من الماء وغيره. إيش يقول الحفنة؟ هي الحفنة. إيه. والحثية هي الحفنة التي هي ملء الكفين من الماء وغيره. نعم. والجمع حثيات. ما يؤخذ من الحديث أولا عدم وجوب نقض المرأة شعرها للغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض. ثانيا الاكتفاء بحثي الماء ثلاث مرات على الرأس، هذا هو مذهب جمهور العلماء. هذا هو المذهب؟ هذا هو مذهب جمهور العلماء، وسيأتي تحقيق الخلاف إن شاء الله تعالى. ثالثا يدل الحديث على أن للمرأة أن تشد شعر رأسها، ولم يبين صفة الشد هل تضفره أو تعكسه، وهذه الأمور عادية لا دخل لها في العبادة، فالعادة التي يعملها الناس ليست زيا خاصا بالكفار يجوز. تقول فالعادة التي يعملها الناس وليست زيا خاصا بالكفار يجوز فعلها، خلاف العلماء. قال في الشرح الكبير لا يجب على المرأة نقض شعرها لغسلها من الجنابة رواية واحدة، ولا نعلم في هذا خلافا إلا عن ابن عمر والنخعي. ولا نعلم في ذلك خلافا إلا عن ابن عمر والنخعي. ها والنخعي. نعم والنخعي. ولا نعلم أحدا وافقهما على ذلك لما روته أم سلمة أنها قالت يا رسول الله إن امرأة نشد شعر رأسه فأفأنقضه الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. يعني للحديث؟ نعم. أقول لي هذا الحديث؟ نعم. قال في المغني اتفق الأئمة الأربعة على أن نقضه غير واجب، واختلفوا في وجوب نقض شعر المرأة لغسلها من الحيض. نعم. فذهب الإمام أحمد في المشهور من مذهبه إلى وجوب نقضه. إلى وجوب نقضه؟ نعم. نعم. قال مهنا سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض، قال نعم. فقلت له كيف؟ قال نعم. قال نعم. إيه هذا ما يدل على قد يكون أولوية نعم. فقلت له كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة؟ فقال حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تنقضه، ولما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إذا كنت حائضا فانقضي رأسك وامتشطي، ولأن أصل وجوب نقض الشعر إنه قال لعائشة انقضي شعرك وامتشطي ولأن أصل وجوب نقض الشعر ليتيقن وصول الماء إلى ما تحته، فعفي عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك بخلاف الحيض. وذهب أكثر العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أنه لا يجب، لما روى مسلم عن أم سلمة أنها قالت وذكر الحديث حديث الباب، وهي رواية عن الإمام أحمد اختاره الموفق والمجد والشارح والشيخ تقي الدين وغيرهم لحديث أم سلمة السابق. قال الشيخ عبد العزيز بن باز الصحيح أنه لا يجب عليها نقضه في غسل الحيض، لما ورد في بعض روايات أم سلمة عند مسلم أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. ومذهب الجمهور أنه إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهره وباطنه من غير نقض لم يجب النقض. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله الراجح في الدليل عدم وجوب النقض في غسل الحيض كعدم وجوبه في الجنابة، إلا أنه في الحيض مشروع للأدلة والأمر فيه ليس الوجوب بدليل حديث أم سلمة، وهذا اختيار صاحب الإنصاف. وأما الجنابة فليس مندوبا في حقها، وإنما هو متأكد في الحيض. قال الزركشي الأول هو الأولى لحمل الحديثين على الاستحباب. ودليل من لا يوجب النقض بعض روايات حديث أم سلمة التي ذكرت الحيض مع الجنابة. وقد قال ابن القيم عن بعض هذه الروايات الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة. قال ابن القيم وقد قال ابن القيم عن بعض هذه الروايات الصحيح في حديث أم سلمة الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض، وليس نقض شعر الرأس بمحفوظ للحائض. وقال الألباني إن ذكر الحيضة في الحديث شاذ لا يثبت. وبهذا فمذهب الإمام أحمد قوي في هذه المسألة، وأن حمل الحديثين الاستحباب محمل حسن. الله المستعان، لا إله إلا يعني مع شذوذ الرواية على ما قالوا، فيبقى أنه لا دليل على وجوب النقض، هذا هو لا دليل. وأمر النبي لعائشة في الحج قال انقضي شعرك وامتشطي، هذا أمر بأمر معتاد، العادة أن النساء ينقضن شعورهن، يعني لأنها تحتاج إلى زيادة كما نظافة، فغسل الحيض في جانب نظافة وجانب طهارة، طهارة شرعية رفع حدث. فالأظهر عدم وجوب النقض. أما في الجنابة فهذا صريح في حديث أم سلمة، وغسل الحيض كالغسل من الجنابة. نعم يا محمد. لا بد تصل الماء جلد الرأس. إيه نعم، لازم تنزل الماء تصب. إلى هنا يا محمد، بارك الله.